ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول. هدوا برضو الذي دلهم على وسيلة إسكان الجنة والنعمة اللي هي فيها من الزينة ولبس الحرير وبتاع دي، برضو يهديهم إلى حاجة ثانية. يهديهم لإيه؟ هداهم في الدلالة الأولى عشان يجوا هنا، وهم في دي برضو يهديهم إلى حاجة ثانية. يهديهم إلى إيه؟ يهديهم إلى أنهم بقى يعرفوا قدر النعمة. الحمد لله الذي صدقنا وعده، مش كده؟ الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة، الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ أذهب عنا الحسد. كل باب. ولذلك هناك بيقول لك إيه؟ وسلام هناك بيقول لك وآخر دعواهم ما يجدوش بقى في متعة، يقول لك الحمد لله، يعني النعمة بقى إيه؟ نعم. وهدوا أي هداهم الحق إلى الطيب من القول. قالوا الطيب من القول إيه؟ قال لك طيب أقول كلمة التوحيد، يقولوا هي لا إله إلا الله، دي المعشوقة اللي جابتنا هنا، دي هي دي لا إله إلا الله. نعم. ومثل كلمة طيبة كشجرة إيه؟ طيبة. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. صراط الحميد إلى إيه؟ إلى الجنة. مش هناك في الآية الثانية بتاع الكفار يقول لا يهديهم طريقا إلا إيه؟ طريق الجنة. وهدوا إلى الصراط إيه؟